الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى ما ابتدأنا بقراءته والتعليق عليه من هذه المنظومة. ولا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في تناوله للنوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم الخبري، والذي قلنا إنه يتناول فيه الكلام على ما يتعلق بربوبية الله تعالى لخلقه، وما يتعلق بإثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه. وقد كان آخر ما تناولناه في اللقاء السابق صفة العلو لله تعالى، وقلنا إن علو الله تعالى الذي نثبته له سبحانه يتضمن معاني العلو كلها: علو ذاته سبحانه فهو بذاته فوق سمواته، وقلنا إن هذه الصفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وبالعقل وبمقتضى الفطرة التي يتوجه بها الإنسان عندما يدعو الله تعالى إلى جهة العلو. وكذلك نثبت لله تعالى علو قدره، فما من صفة كمال إلا ولله تعالى أتمها وأكملها. وكذلك نثبت له علو القهر، فإنه تعالى قد قهر الخلق جميعا وعلى عليهم. والمؤلف الآن بعدما قرر صفة العلو سينتقل ليبين أن الله تعالى مع أنه بذاته فوق سمواته قد استوى على عرشه، إلا أنه مع ذلك موصوف بصفة القرب لخلقه وصفة معيته لخلقه، فهو سبحانه بذاته فوق سمواته قد استوى على عرشه، ومع ذلك هو مع خلقه قريب منهم. قال سابقا فيما قرأناه: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. فهو سبحانه قد اطلع على خلقه، اطلع على العباد، وهيمن عليهم يعني حفظهم وراقبهم، وهو مشاهد لهم وشاهد عليهم. فالله تعالى نجمع في صفاته بين أن يكون بذاته فوق سمواته وبين أن يكون قريبا من خلقه، بل أن يكون معهم سبحانه وتعالى. إذن من صفات الله تعالى القرب من خلقه، ومن صفات الله تعالى أيضا معيته لخلقه. أما قربه من خلقه فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما المعية فإن الله تعالى يقول: وهو معكم أينما كنتم. وقال في خطاب خاص: إنني معكما أسمع وأرى. وأهل السنة يقولون إن معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة يثبتها أهل السنة صفة لله تعالى تعم جميع خلقه، فيقولون إن الله تعالى مع جميع الخلق معية عامة. ومعنى هذه المعية اطلاعه سبحانه وتعالى على خلقه وهيمنته عليهم وشهادته عليهم. فالمعية العامة معناها علم الله تعالى بخلقه. وأما المعية الخاصة فإنها ليست لجميع الخلق، بل هي لأوليائه وأحبابه. ومعنى معية الله تعالى الخاصة معناها الحفظ والنصرة والتأييد. ففي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه وإحاطته وهيمنته، وفي قول الله تعالى إنني معكما أي ناصر ومؤيد ومعين. فتكون صفة المعية العامة صفة ذاتية أو فعلية؟ الآن قلنا معية العامة، معية العامة هي علم الله تعالى بخلقه وهيمنته عليهم وشهوده عليهم، وأما المعية الخاصة فتكون لأوليائه فقط وهي النصرة والتأييد. إذن المعية العامة صفة ذاتية أو فعلية؟ العامة، نعم ذاتية، لأن معناها العلم، والعلم من صفات الله تعالى الذاتية. والمعية الخاصة، نعم فعلية، لأن معناها النصرة لأوليائه، والنصرة لأوليائه ليست لكل أحد من خلقه، وهذا معنى الصفة الفعلية. وأما القرب فقرب الله تعالى لخلقه كذلك ينقسم إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام معناه العلم والإحاطة، فالله تعالى قريب من كل خلقه، يعلم ما يعملون ويحيط بهم سبحانه وتعالى. وأما القرب الخاص فليس لجميع خلقه، لأن معناه إجابة الله تعالى لدعائهم وإثابتهم على أعمالهم، وهذا خاص بأولياء الله سبحانه وتعالى. ففي قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما معنى القرب هنا؟ يعني أسمع دعاءهم وأجيبهم وأثيبهم، هذا خاص بأولياء الله. وبناء على هذا نقول إن قرب الله تعالى العام صفة ذاتية أو فعلية؟ نعم ذاتية، والقرب الخاص فعلية. إذن الله تعالى موصوف بأنه قريب من خلقه قربا عاما يستوي فيه جميع الخلق، وقريب من خلقه قربا خاصا بأوليائه فقط، القرب الخاص هذا لأوليائه دون أعدائه دون بقية الخلق. وكذلك موصوف تعالى بالمعية العامة والخاصة، المعية العامة لجميع الخلق بمعنى العلم، والخاصة لبعضهم بمعنى النصرة والتأييد وهم أولياءه وأحبابه سبحانه. الآن قلنا إن معنى المعية هي العلم صحيح، ومعنى القرب العلم والإحاطة، فهل نحن صرفنا اللفظ عن ظاهره، حرفنا معاني صفات الله تعالى أو لا؟ نحن قلنا سابقا إن نثبت لله تعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأوصاف من الصفات على وفق ما تفهمه العرب، وقلنا إن إثباتنا هذه الصفة لله تعالى لا يلزم من اتفاقها مع صفات المخلوق أن تتضمن المشابهة، لأن المشابهة إنما هي في أصل المعنى الذي يفهمه العرب فقط، وإلا فما جاوز ذلك فإننا نثبت المغايرة والمفارقة بين المعنيين. قلنا إن لأن هذا من قبيل المتواطئ المشكك، تعرفون أن النسبة بين الألفاظ والمعاني أنواع، كما يقول الناظم ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. التواطؤ معناه أن تتفق كلمتين في أصل المعنى لكن تختلف بينهما في القوة والضعف والأولية والأولوية، ومثلنا لهذا بأننا نقول إن الشمس لها نور والشمعة لها نور، هذا اسمه نور وهذا اسمه نور في لسان العرب، لكن ليس بينهم أي اتفاق، هذا أقوى وأشد وأكثر إضاءة وأقوى وأدوم وأولى إلى آخره، وقلنا أيضا إننا نقول إن للفيل يد وللنملة يد، لكن ليس بينهما أي تشابه. على كل الآن إذا أردنا أن نثبت لله تعالى ما وصف به نفسه من معنى المعية، الله تعالى يقول وهو معكم، قلنا إن معنى معكم يعني عالم بكم مطلع عليكم، معنى العلم يعني معنى المعية يعني العلم. فهل نحن صرفنا اللفظ عن ظاهره؟ يعني هل نحن بمنزلة من يقول مثلا في صفة الله تعالى صفة اليد إن معناها القدرة أو النعمة، وفي من يقول إن معنى صفة لا صرفنا اللفظ عن ظاهره أو لا؟ يعني أنا أخشى بعض الناس يظن أن إذا قلنا إن معنى المعية معناها علم الله تعالى بخلقه يقول نحن قد فرقنا بين أنواع الصفات، بعض الصفات نجريها على ظاهرها الذي تفهمه العرب وبعضها لا نجريه على ظاهرها. فهل نحن هنا صرفنا اللفظ عن ظاهره؟ نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، لأن معنى المعية هو مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة، فكل شيء قارن شيئا آخر يقال إنه معه، ومقتضى هذه المقارنة والمصاحبة يختلف باختلاف السياق واختلاف الأحوال، فقد تقتضي أحيانا المخالطة والممازجة، مثل ما لو قلت وضعت إيش الماء مع اللبن، أو جعلت الماء مع اللبن، الآن هنا استعملت مع، فأنت جعلت الماء واللبن معا، فهل هذه المعية تقتضي المخالطة والممازجة؟ نعم تقتضي المخالطة والممازجة. طيب وفي المقابل إذا قال شخص لآخر وهو يهدده يقول اذهب فافعل ما شئت أنا معك، أليس تقتضي التهديد؟ لكن لا نفهم منها أنه خالطه ومازجه. وكذلك إذا قال شخص لآخر وهو يساعده ويؤيده يقول أنا معك على هذا الأمر، لا نفهم هنا المخالطة، نفهم ماذا؟ التأييد. كذلك في المقابل إذا قال الإنسان سرت مع القمر، أو قال مررت بك وزيدا، الواو هنا معناها المعية، الواو هنا معناها مع، إذا قال مررت بك وزيدا، قوله مررت بك وزيدا هل يتضمن أنه مر بهما في وقت واحد أو فقط أنه قد مر بهذا وهذا؟ إذن المعية في أصل لسان العرب لا يلزم منها أن يلزم منها المخالطة والممازجة، قد تقتضي المخالطة والممازجة في بعض التراكيب وقد لا تقتضي إلا مجرد النصرة أو التهديد أو مطلق المقارنة والمصاحبة فقط، هذا بلسان العرب. فالعرب إذا تكلموا بلفظة مع لا يقصدون دائما أن يكون هناك مخالطة بل مجرد المقارنة، لذلك يقولون مثلا سرت والقمر مثلا أو سرت مع القمر، سرنا والقمر معنا مثلا، القمر ليس مخالطا لهم بل هو بعيد عنهم. إذا قال سرت والنيل أو سرت مع النيل، النيل لم يسر معه لكن المقصود أنه في طريقه كان مصاحبا له. فاستعمالنا للفظة المعية هنا بمعنى العلم وبمعنى النصرة استعمال لها على أصل ما تفهمه العرب، على أصل معناها، على أصل الوضع، على أصل الوضع، وإنما خصصنا المعية العامة بمعنى العلم والخاصة بمعنى التأييد لأن هذا هو ما يقتضيه السياق في التركيب القرآني أو النبوي. فمثلا في قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، واضح من هذا أن الله تعالى يريد بذلك تأييد أنبيائه ونصرتهم. وفي قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ظاهر من هذا التركيب أنه يريد به علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه. وكذلك القرب، القرب يطلق في اللغة لا يراد به فقط القرب المكاني، يطلق القرب ويراد به قرب المكان، مثل ايش قرب المكان؟ من يعطيني مثال لكلمة قريب تدل على قرب المكان؟ نعم نعم مثلا. طيب، وقد يدل على قرب الزمان مثل اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، هذا قرب مكان ولا زمان؟ زمان. وقد يدل على الحظوة والمكانة مثل فلان من المقربين. وقد يدل أيضا على قرابة النسب، فالأقربون. طيب، وقد يدل أيضا القرب على أي شيء؟ ذكرنا المكان والزمان والحظوة والنسب، وقد يطلق على القدرة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل أقرب إليه من حبل الوريد يعني قرب مكاني ولا قدرة؟ يعني معنى القدرة، تدل على معنى القدرة. إذن كلمة القرب هنا في أصل وضعها اللغوي قد تدل على عدة معاني. طيب، ما الذي يحدد المعنى المراد؟ يحدده السياق، يحدده السياق. فإذا نظرنا في مثل قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ألا نفهم من هذا السياق أن القرب هنا معناه أنه يجيبكم ويثيبكم على دعائكم؟ بلى. وفي مثل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ألا نفهم من هذا أنه يدل على قرب الإجابة؟ نعم. إذن القرب هنا مستعمل في أصل معناه اللغوي، مع أنه قد يستعمل القرب في مواضع آخر بمعنى قرب المكان، مثل وقربناه نجيا. فقولنا إن القرب بمعنى الإحاطة والعلم، وكذلك المعية، وأن معناها الخاص الإجابة والإثابة، ومعنى المعية الخاصة النصرة والتأييد، ليس صرفا للفظ عن ظاهره، بل استعمال له في سياقه، استعمال له في المعنى الذي يقتضيه السياق. كما أن لفظة استوى، الرحمن على العرش استوى، لفظة استوى قد تدل على معنى العلو على الشيء، وهو المراد بقول الله تعالى الرحمن العرش استوى، وقد تدل على غير العلو بحسب السياق. في قول الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن، يعني صعد عليه أو على العرش. لكن لو عدي بغير على، لو قيل ثم استوى إلى السماء، هل يدل على معنى الصعود إليها أو على معنى القصد فقط؟ على معنى القصد. كذلك إذا لم تعد بحرف الجر، مثل لما بلغ أشده واستوى، لا يدل لا على العلو ولا على القصد، إنما يدل على الكمال. فإذا هذه الألفاظ اختلف معناها واختلف مقتضاها باختلاف السياق الذي قد وردت فيه، ولا يكون استعمالنا لللفظ في سياقه تأويلا له، بل هو إبقاء له على دلالته الأصلية بمقتضى السياق الذي جاءت فيه. يقول المؤلف: وذكره للقرب والمعية، يعني وصف الله تعالى نفسه لقربه ومعيته، لم ينفي للعلو والفوقية، فلا منافاة بين فوقية الله تعالى وعلوه وبين قربه ومعيته، لأننا نثبت أن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه، قد اتصف بعلو الذات، وهو مع ذلك مع خلقه بعلمه قريب منهم بإحاطته سبحانه وتعالى. فالنصوص قد جمعت في وصفه آل الله تعالى بين كونه في السماء وبين كونه مع خلقه قريب منهم، فليس بين ذلك منافاة. ولو فرض أن في ذلك منافاة بالنسبة للمخلوق، فلا يلزم من ذلك المنافاة بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقدمنا أن معنى المعية والقرب لا تدل على لزوم أن يكون القرب والمعية قرب مكان ومعية اختلاط وممازجة. يقول: فإنه العلي في دنوه، أي إنه سبحانه وتعالى مع وصفه بالعلو فهو دان من خلقه قريب منهم، وهو القريب جل في علوه، فهو قريب في علوه، قريب بعلمه بخلقه، مع أنه عال عليهم في السماء سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك: حي وقيوم فلا ينام. حي، الحي من أسماء الله تعالى، وهو يتضمن وصف الله تعالى بصفة الحياة. ومعنى الحي أي الموصوف بالحياة الكاملة، الموصوف بالحياة الكاملة. وقيوم، القيوم اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة القيومية. ومعنى هذه الصفة أي أنه سبحانه قائم بنفسه، مقيم لغيره، معنى أنه قائم بنفسه يعني أنه مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، ومعنى أنه مقيم لغيره أي أن ما في هذا الكون خاضع لتدبيره ورعايته سبحانه. يقول: حي وقيوم فلا ينام، نفي لصفة النوم عن الله تعالى. قلنا إن إذا نفينا صفة عن الله تعالى فإننا نثبت لله تعالى الاتصاف بكمال الضد، فكما أنه سبحانه ننفي عنه النوم، فنقول إنما لا ينام الله تعالى لكمال حياته. يقول: وجل أن يشبهه الأنام، يعني تنزه عن أن يشبهه الأنام، فالله تعالى ليس كمثله شيء. يقول المؤلف بعد ذلك: لا تبلو، أنا انتهينا الموضع اللي قرأناه. يقول المؤلف بعد ذلك: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. لا تبلغ الأوهام، يقصد أن الإنسان مهما فكر وتأمل فإنما يصل إليه تفكيره وتأمله لن يصل به إلى حقيقة الله تعالى. يقول: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته. الكنه هو الحقيقة، يعني لا يمكن للعقل أن يصل بتفكيره إلى معرفة حقيقة ذات الله تعالى. فالعقول تحار في معرفة هذا الأمر، ولذا ينصرف الإنسان عن التفكير في حقيقة ذات الله تعالى إلى التفكير في صفاته التي جاءت في الشرع. والله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما. فلا يمكن للعقل أن يدرك حقيقة ذات الله تعالى. يقول: ولا يكيف الحجى صفاته. الحجى هو العقل، يعني العقل لا يمكن أن يدرك كيفية صفات الله تعالى. قلنا إن الكيفية لا تدرك كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة ما يشبهه أو الخبر الصادق عنه، وهذه الأمور لم تحصل في صفات الله تعالى، فلا مدخل للعقل في إدراك مثل هذه الكيفيات. العقل ليس له مدخل في إدراك كيفية صفة من صفات الله تعالى، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة أو الخبر. وأما مجرد النظر العقلي فإنه لا يوصل إلى معرفة كيفية صفات الله تعالى، لأننا نؤمن بأن صفاته ليست كصفات خلقه، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. نعم، تفضل. وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم، المؤلف الآن يبدأ في الكلام على صفة الإرادة لله تعالى وما يلزم عنها. يقول: منفرد بالخلق والإرادة. الخلق تناولناها سابقا، وأنها تدل على معنيين: معنى الإيجاد من العدم، ومعنى تقدير. يقول: منفرد بالخلق والإرادة. وصف الله تعالى نفسه بأنه مريد. يقول تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله إذن وصف الله تعالى نفسه بإرادة الهداية وإرادة الإضلال لخلقه، ويقول سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد. ووصف الله تعالى بالإرادة يقتضي أن نؤمن بأن من أوصاف الله تعالى أنه مريد، أنه مريد. والإرادة التي نثبتها لله تعالى تنقسم إلى قسمين، والتفرقة بينهما هو من خصائص أهل السنة، لأن من يخالف أهل السنة لا يفرق بين نوعي إرادة الثابتة لله تعالى. نحن قدمنا مثلا في صفة العلو، قلنا إنه لا خلاف بين الناس أن الله تعالى موصوف بعلو قدره وعلو قهره، علو الشان وعلو القهر، لكن اختلف الناس في وصف الله تعالى بعلو الذات، هل نصف الله تعالى بعلو الذات أو لا؟ فأثبت ذلك أهل السنة أخذا من النصوص ومقتضى العقل والفطرة. كذلك في الإرادة يفرق أهل السنة بين نوعين من الإرادة، يثبتون النوعين جميعا لله تعالى، أما من يخالف أهل السنة فيثبت لله تعالى نوعا منها فقط. أما النوع الأول من نوعي الإرادة فهي الإرادة الشرعية الدينية، الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة، معنى أن الله تعالى مريد لهذا في الشرع، أي أنه محب له. ففي مثل قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة إيش؟ لأن معناها المحبة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية دينية. أما النوع الثاني فهي الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية، وهي ترادف المشيئة، ترادف المشيئة. والفرق بين نوعي الإرادة أن الإرادة الدينية الشرعية المرادفة للمحبة لا يلزم وقوع مقتضاها، لا يلزم وقوع مقتضاها، يعني قد يريد الله تعالى شرعا ودينا شيئا ولا يقع، يريده سبحانه ولا يقع، لأنه أراده دينا وشرعا، يعني أحبه. أما الإرادة الكونية القدرية فهي مرادفة للمشيئة ويلزم وقوع مقتضاها، فإذا أراد الله شيئا إرادة كونية فلا راد لإرادته سبحانه، لا بد أن تقع، أن يقع مقتضى هذه الإرادة. قلنا سابقا إن مثل قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة إيش؟ شرعية. وفي مثل قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذه إرادة شرعية أو كونية؟ كونية، كونية، لأنه متى أراد الله تعالى هداية عبد اهتدى. في مثل قول الله تعالى إن الله يحكم ما يريد، هذا أي نوع من الإرادة؟ نعم، كونية قدرية. فمعنى أن الله يحكم ما يريد أي أن ما أراده ما شاءه حكم به، بمعنى أنه لازم واقع لا محالة. ومثل ما ذكرنا من التفرقة بين نوعي الإرادة كذلك صفات الله تعالى الأمر والحكم لها نوعان، حكم شرعي وحكم قدري، وأمر كوني وأمر شرعي. فقد يأمر الله تعالى شرعا بشيء لا يريد الأمر به كونا، قد يحكم به شرعا وهو لا يريده كونا. واضح؟ إذا فهمنا تقسيم الإرادة إلى قسمين فمثلها الأمر والحكم. نقول إن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة يلزم وقوع مقتضاها وهي الإرادة الكونية، وإرادة لا يلزم وقوع مقتضاها وهي الإرادة الشرعية. يعني في بعض الناس يقع في إشكال، وهو يقول كيف يريد الله تعالى شيئا ولا يقع مقتضى هذه الإرادة، وهذا إشكال مدفوع. وأنا أضرب لهذا مثال من فعل الناس، الإنسان أحيانا ينصح آخر ينصحه ويدله على الصواب، لكن مع ذلك لا يذهب ليعينه على أن يسلك هذا الطريق الصواب، أليس كذلك؟ يعني يمكن تبين لشخص وتقول له إذا أردت السعادة والنجاح مثلا فاذهب إلى المسجد، مع ذلك أنت لا تذهب إلى بيته فتأخذه بيده وتركبه معك في سيارتك وتوصله إلى المسجد. تقول أنا قد نصحت لك وبينت لك، لكن أن أعينك أنا بعد ذلك على أن تحقق هذا الهدف وهذا الغرض فأنا لن أعينك عليه. لماذا؟ لأن لك مصلحة في نصحه ودلالته، لكن ليس لك مصلحة أحيانا في أن تعينه على فعل هذا المقصود. تقول أنا لدي من الأعمال والارتباطات ما يمنعني من ذلك، المهم أنك ليس لك مصلحة في أن تعينه عليه، صحيح؟ هذا يقع من الناس، يقع كثيرا. تنصح الواحد تقول افعل كذا، طيب يقولك ساعدني، تقول أنا ما عندي استعداد أن أساعدك، أنا يعني مشغول عنك، لكني في نصحي لك فأنا أنصحك وأبين لك الحق، أليس كذلك؟ هذا واقع، واقعنا جميعا. كذلك إذا كان هذا واقع في البشر، فيمكن من خلال فهمك لذلك أن تفهم مقتضى التفرقة بين الإرادتين بالنسبة لله تعالى. فمن حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أنه يبين لهم طريق الحق والخير ويأمرهم به أمرا شرعيا، لكن بعد ذلك لا يوفق لسلوك هذا الطريق، ولا يريد أن يوجد هذا من العباد إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أما غير من وفقه الله تعالى فإن الله تعالى لا يعينه على سلوك هذا الطريق. قلنا سابقا إن هداية الله تعالى لخلقه هداية الدلالة، وهي ثابتة لكل الخلق، فالله تعالى قد دل الخلق جميعا على الإسلام الذي يحصل لهم به النجاة من النار، لكن من الذي وفقه الله تعالى لسلوك هذا الطريق؟ هم من اختارهم الله تعالى لهدايته، ومن الناس من لم يرد الله تعالى أن يهديه، ومن لم يرد الله تعالى أن يهديه فلا يوفقه ليسلك هذا الحق. إذن لا يلزم من أن يأمر الله تعالى بشيء في الشرع أن يعين عباده كلهم عليه. فإذا وقع الإنسان إذا أدرك الإنسان هذا، ربما يرد في ذهنه يقول لماذا لم يرد الله تعالى لكل الخلق الهداية؟ نقول إن الله تعالى لو شاء لو أراد لهدى الخلق جميعا، لو شاء لهدى الناس جميعا، لكن الله تعالى مع أنه يكره المعصية ويكره السيئة إلا أنه أراد وقوعها كونا، لأن وقوع هذه السيئة وإن كانت السيئة مكروهة لله تعالى في ذاتها، لكن ينشأ عنها من المصالح ما يحبه الله تعالى. كيف؟ نعرف أن العبد إذا وقع في السيئة، السيئة في ذاتها أمر مكروه لله تعالى، يعني في ذاتها ليست محبوبة، لكن ما الذي ينشأ عن فعل الإنسان للمعصية؟ ينشأ عن ذلك أولا من انكسار النفس والإنابة والخوف من الله تعالى والتوبة التي يحبها الله تعالى ويفرح بها، فالله تعالى يفرح بتوبة عبده شد من فرح أحدكم براحلته التي كان عليها زاده فقدها في الصحراء. إذن هذه المعاني المحبوبة متى تحصل؟ تحصل بوقوع العبد في المعصية التي في الأصل ليست محبوبة لله تعالى. كذلك يحصل بهذه المعصية التي هي في الأصل ليست محبوبة له، يحصل بها من تمايز أوليائه وأعدائه، والتفرقة بين من اتبع هواه وقدمه على مراد الله، ومن قدم مراد الله تعالى على سلوك هواه. هذه كلها ما تحصل إلا بأي شيء، بتقدير المعاصي في هذا الكون. يعني ما الحكمة من إيجاد إبليس وهو الذي أغوى العباد في هذا الكون؟ يعني مع كون وجوده في ذاته ليس محبوبا، لكن نشأ عن وجوده من الأمور والمصالح، من الأمور التي يحبها الله والمصالح الشيء الكثير، وهذا مثال من هذه الأمثلة. وهذا واقع في حالنا، يعني ننظر الآن في أحوالنا، ألا نجد أن الإنسان يكره أن يتعاطى الدواء ومع ذلك يذهب فيتعاطى؟ لماذا؟ لأنه يلزم من تعاطي هذا الدواء المكروه في نفسه آثار هو يرغب فيها ويحبها من العلاج والشفاء من الأمراض. وكذلك هذه المعاصي إنما قدرها الله تعالى لأنه ينشأ عنها من الأمور التي يحبها مع كونها في ذاتها غير محبوبة. إذن المهم أن نعرف أن هناك فرقا بين الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والإرادة الكونية، ولا يلزم من أن يريد الله تعالى شيئا إرادة شرعية أن يحصل مقتضاه، مع أنه لو أراده الله تعالى كونا لوقع، ولو أراد الله تعالى وشاء لجعل الناس كلهم على دين واحد وعلى الحق كلهم، لكن الله تعالى لحكمته أمرهم وبين لهم الحق ثم أعان بعض خلقه بفضله على سلوك هذا الطريق، وبعضهم تركهم دون أن يعينهم على سلوك هذا الحق، ليس ظلما منه بل عدلا منه، فهو تفضل على أوليائه وأهل طاعته فهدايتهم كانت ناتجة عن فضله ورحمته بهم، وغيرهم لم يشأ الله تعالى له الهداية فلم يهدهم كونا وقدرا وإن كان قد هداهم دينا وشرعا. المؤلف يقول: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. وصف الله تعالى بالبقاء ثم بعد ذلك نفى عن الله تعالى الفناء ونفى عنه أن يبيد ونفى أن يكون غير ما يريد سبحانه وتعالى. فهنا المؤلف نفى عن الله تعالى ثلاثة أوصاف. والأصل في طريقة القرآن بالنسبة لصفات الله تعالى أن يثبت إثباتا مفصلا وينفي نفيا مجملا، التفصيل يكون في الإثبات، الإثبات يكون مفصلا، فالله تعالى هو الغفور الودود الخالق البارئ المصور. أما في النفي فيأتي النفي في القرآن نفيا مجملا غير مفصل، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ولا يأتي القرآن بالنفي المفصل إلا لبيان اتصاف الله تعالى بكمال الضد، أو لنفي صفة بعينها نسبها له بعض الكفار. فمثلا في قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد، لماذا نفى الله تعالى عن نفسه هذه الصفة؟ لأن الكفار أثبتوها له. متى أثبت له الكفار ولادة؟ قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لذلك نفى هذه الصفة عنه. وإلا الأصل في طريقة القرآن أن يكون إثبات الصفات مفصلا والنفي مجملا. يقول بعد ذلك المؤلف: منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده. لا شك أنه هنا يقصد بالإرادة أي النوعين؟ الكونية التي يحصل مقتضاها، لذلك قال: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. يقول: فمنهم الشقي والسعيد، يعني من عباده الشقي والسعيد، كل ذلك بقدر الله تعالى، قدر شقاء هذا وسعادة هذا، فليس في هذا الكون شيء إلا وهو واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته الكونية. وذا مقرب وذا ضريد أيضا، وهذا نتيجة من وأثر من آثار مشيئة الله تعالى الكونية، فإنه قد شاء لبعض الناس الهداية وشاء لبعضهم الضلال. قال: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فهذه الحكمة بمقتضاها صار بعض الناس مطيعا وصار بعض الناس عاصيا، والمعصية مع كونها في ذاتها غير محبوبة إلا أنه ينشأ عنها ما هو محبوب لله، ولذلك قدرها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. وليس في تقديره سبحانه وتعالى لضلال بعض الخلق ظلم لهم، بل إنما ضلوا بأعمالهم التي هم فاعلون لها، وإن كانت أثرا لمشيئة الله تعالى وإن كانت مخلوقة لله تعالى. نعم. وهو الذي يراك في مذله في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. نعم. المؤلف الآن يكمل ما ذكره سابقا من الصفات، يقول: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، يقصد بهذا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالرؤية، وهذا ثابت في كتاب الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومعنى الرؤية هي إدراك المرئيات، ومقتضاها أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه ولا يغيب عنه شيء من الأشياء إلا ويراه سبحانه وتعالى. ولذا يصف المؤلف يقول: يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، يقصد من هذا أنه يرى حتى الأشياء الدقيقة. يقول: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وصف لله تعالى بالعلم، والعلم من الصفات الذاتية والتي بحمد الله لم يقع فيها خلاف بين أهل السنة والمتكلمين، وإن كان قد خالف فيها الفلاسفة والقرامطة وأمثالهم. والعلم أثبته الله تعالى لنفسه في قوله عالم الغيب والشهادة، وفي قوله إن الله بكل شيء عليم، وهي من الصفات العقلية التي يثبتها حتى من لم يأخذ بدليل السمع في إثبات الصفات. يقول: علمه بما بدا وما خفي، يعني أنه يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما هو مشاهد وما هو غائب، يعلم ما في النفوس ويعلم ما يشاهد. يقول: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. صفة السمع لله تعالى أثبتها الله تعالى نفسه في قوله: إنني معكما أسمع وأرى. في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والسمع معناه إدراك المسموعات، ويقتضي أنه لا يغيب عن الله تعالى ولا يعزب عنه شيء من المسموعات. يقول: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. قوله الواسع للأصوات فيه إشارة إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. بعد ذلك ينتقل المؤلف للكلام على صفة الغنى. والله تعالى اسمه الغني، وهذا متضمن لصفة الغنى. وغنى الله سبحانه وتعالى وصف ذاتي، الغنى لله تعالى وصف ذاتي من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عنه. يقول: وهو الغني بذاته جل ثناؤه. قد وصف الله تعالى نفسه بذلك فقال: والله هو الغني الحميد. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قد كان ابن تيمية في آخر حياته يقول أبياتا منها: والفقر لي، يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. فالغنى من الأوصاف الذاتية لله تعالى. نعم. يقول المؤلف أن كل ما في هذا الكون من الأرزاق فهو من الله سبحانه وتعالى. يقول: وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. أما افتقار العباد إلى الله تعالى فهذا ظاهر، وهو من معاني غنى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول أنه هو أغنى وأقنى، فالغنى والرزق من الله تعالى، وهو المغني لعباده. يقول: كل شيء رزقه عليه، فكل ما في هذا الكون من الأرزاق من الله تعالى، سواء كان هذا الرزق الذي حصل للعبد حلالا أو حراما، سواء كان حلالا أو حراما، فكل ما في هذا الكون من الأرزاق فهو من الله تعالى. وهذا من المسائل التي يخالف فيها المعتزلة أهل السنة، فإن أهل السنة يؤمنون بأن كل رزق في هذا الكون من حلال وحرام هو من الله سبحانه وتعالى، لأنه ناتج عن مشيئته الكونية، ولم يأتي هذا الرزق للعبد سواء كان حلالا أو حراما إلا وهو بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وإذا يقول السفارين والرزق ما ينفع من حلال أو من حرام حل عن المحال، فكل حلال وحرام بيد العبد إنما هو رزق من الله تعالى. وقلنا إن إرادة الله تعالى الكونية المرادفة للمشيئة قد تجري على خلاف إرادته الشرعية، يعني على خلاف المحبة، فالمعاصي التي تقع من العباد وقعت بتقدير الله تعالى وإرادته الكونية، لكنها غير مرادة لله تعالى شرعا، يعني الله تعالى لا يحبها وإن كان قد أرادها كونا من العباد. يقول كل شيء رزقه عليه، كلنا مفتقر إليه. فالله تعالى من أسمائه الرازق والرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول بعد ذلك المؤلف في ستة في 11 بيتا قادما، يتناول المؤلف فيها صفة الكلام. وصفة الكلام من الصفات التي وقع فيها النزاع بين الناس، حتى صار علم الاعتقاد يسمى بعلم الكلام، لأن أكبر وأهم مسألة كثر فيها النزاع بين الناس هي هذه المسألة. ولذا تنازع الناس في صفة الكلام لله تعالى على أقوال، ذكر منه ابن القيم 9 أقوال، كلها أقوال لطوائف تنتمي إلى الإسلام. وأما المخالفون لأهل الإسلام فلهم في ذلك أيضا أقوال أخرى، فهي مسألة تشعب فيها القول والنزاع بين الناس. ويعتقد أهل السنة أن الله تعالى يتكلم ويقول وينادي بكلام حقيقي، يعني بكلام هو عبارة عن حرف، عن حروف، وأن كلامه سبحانه وتعالى بصوت، ومن كلامه سبحانه هذا القرآن الذي نتلوه، فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني بعض من كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله تعالى، فهو صفة من صفاته، وإذا كان صفة من صفاته فإنه لا يكون مخلوقا، لأن الله تعالى وذاته وصفاته ليست بمخلوقة. قد دل على ذلك آيات من كتاب الله تعالى كثيرة، فمثلا في قول الله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، فأثبت الله تعالى نفسه النداء، وهذا النداء إنما يكون بصوت، وهو مكون من حروف، فكلام الله تعالى حروف وأصوات. قد جاء في الحديث إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن كلامه كثير، بمعنى أنه لا يبيد ولا يفنى، كما في قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الناظم: كلم موسى عبده تكريما، فالله تعالى قال: وكلم الله موسى تكريما. وهذه الآية غصة في حلوق الجهمية، قد جاء بعض الجهمية إلى بعض القراء فقال له: إني أحب أن تقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، بجعل الكلام لموسى، كلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم الله. فقال هذا القارئ: إن فعلت ذلك فماذا أصنع بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما يمكن فيها أن تسند الأمر إلى التشكيل. واضح فيها نسبة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. صفة العلم سبقت معنا. يقول: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لا يفنى كلامه سبحانه وتعالى كما ذكرنا. قال بعد ذلك: لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر أو سبع أبحر، يشير إلى قول الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قدمنا سابقا أن الكلام من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية، فالصفة الكلام ذاتية لله تعالى بأنه بمعنى أنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء، وهي صفة فعلية بالنظر إلى أحد الكلام، مثلا قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، أو قوله: كن إذا أراد شيئا، هذا متعلق بإرادته، والصفة المتعلقة بإرادة الله تعالى صفة كونية. أما بالنظر إلى جنس الكلام فإن صفة الكلام لله صفة ذاتية بمعنى أنها قديمة. وجاء في النصوص وصف الله تعالى بالسكوت، وصف الله تعالى بالسكوت في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن سكت عن أشياء، فهل نصف الله تعالى بالسكوت أو معنى السكوت أنه عدم الكلام؟ يعني هل معنى السكوت هو عدم الكلام فقط أو معناه عدم شرع الحكم وبيانه؟ نعم تفضل. عدم التشريع. طيب إذا قلنا إن الله تعالى يتكلم إذا شاء، أليس معناها أنه إذا شاء لم يتكلم؟ طيب وإذا لم يتكلم ماذا يسمى؟ نعم، أليس خلاف الكلام هو السكوت؟ أو نقول أن السكوت صفة فعلية، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ هذا من المواضع التي قد تشكل على بعض الناس. أما السكوت بمعنى عدم الشرع شرع الأحكام فهذا ليس فيه إشكال. الله تعالى يسكت عن بعض الأشياء بمعنى أنه لا يشرع فيها تشريعا خاصا ينزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. يعني هناك بعض الأحكام لم ينزل الله تعالى على نبيه فيها تشريعا خاصا. سنجد أمثلة كثيرة اجتهد فيها الصحابة. لماذا اجتهدوا؟ لأن الله تعالى لم ينزل فيها تشريعا خاصا، واضح هذا. لكن هل أيضا يتضمن هذا، يتضمن نسبة السكوت لله تعالى أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت؟ هذا هو الظاهر من كلام شيخ الإسلام وما نقله في الفتاوى عن أهل عن علماء السنة. فالله تعالى موصوف بصفة الكلام بمعنى أنها صفة فعلية، فهو يتكلم إذا شاء ويترك الكلام إذا شاء. تارك الكلام إذا شاء يسمى ساكتا. إذن قلنا أن الكلام صفة فعلية باعتبار أحد الكلام، وبذلك يكون السكوت صفة فعلية باعتبار أحاده. أما باعتبار جنس الكلام فإن الكلام صفة ذاتية لله تعالى، يعني أنه يتكلم متى شاء صفة ذاتية بمعنى اتصافه بها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. يقول والخلق، يقول لو صار أقلاما والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن يعني بكل زمان، فنت وليس القول منه فان، فلا يفنى قول الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتكلم متى شاء سبحانه وبحمده. يقول والقول في كتابه المفصل، يقصد والقول في القرآن. يعني إذا قلنا إن الله تعالى أثبتنا لله تعالى صفة الكلام، قلنا إن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفة الكلام بمعنى أن الله تعالى يتكلم بكلام هو حروف وأصوات، وهذا هو اعتقاد أهل السنة، خلافا لبعض من خالف أهل السنة. ممن خالف أهل السنة من يقول إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، لكن هذا الكلام، هذا الكلام صفة ذاتية وليست فعلية، يعني أنه كلام يقوم بالله تعالى لكنه لا يحدث متى شاء. ومنهم من يقول إن هذا الكلام صفة فعلية وليست بذاتية. كيف ليست ذاتية؟ يقول يعني إن لا نصف الله تعالى بالتكلم في الأزل، يهرب من مسألة وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يقول إن كلام الله تعالى عبارة عن شيئين، معنى ولفظ. الآن كل كلام فيه معنى وفيه لفظ، يقول أما المعنى فهو من الله وأما اللفظ فليس من الله. معنى الكلام من الله تعالى، وأما الألفاظ فقد عبر عنها إما جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنزل الله تعالى القرآن بالمعنى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظه، أو عبر جبريل بألفاظه عن هذا المعنى. كل هؤلاء يخالفون عقيدة أهل السنة، الأشاعرة والماتريدية والكلابية، يقولون إن اللفظ ليس من الله وإنما المعنى من الله تعالى. كلابية يقولون إن القرآن حكاية عن كلام، يقول إنه عبارة عن كلام الله تعالى، والأشاعرة يقول إنه عبارة عن كلام الله تعالى. قلنا إن أهل السنة عندهم أن اللفظ والمعنى كلاهما من الله، فجبريل أنزل اللفظ والمعنى، سمع من الله تعالى كلامه في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعها من جبريل، وجبريل ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يتكلم بالوحي يلقيه على جبريل فينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. فاللفظ والمعنى من الله، اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذا القرآن نجده حروفا وأصواتا، ونجده أيضا نجد هذا القرآن الذي نزل به جبريل بلفظه ومعناه حروفا وأصواتا قد تكلم به الله تعالى في أوقات، فهو أيضا صفة فعلية، يتكلم الله تعالى ويحدث من كلامه متى شاء. كما أنه أيضا في غير القرآن إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. يقول المؤلف والقول في كتابه المفصل بسكون الروي، يعني القول في القرآن بأنه كلامه المنزل، أي أن القرآن من كلام الله تعالى وأنه نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين، وكما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فبين الله تعالى أنه كلام منزل. يقول على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. أما أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهر، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى هذا واضح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. قوله ليس بمخلوق ولا مفترى، ليس بمفترى أي ليس بمكذوب، وقد كفر الله تعالى من كذب القرآن أو كذب نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنه ليس بمخلوق هذا أيضا ظاهر، لأن الكلام صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. وأيضا قد فرق الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، فقال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. إذن يفرق الله تعالى بين الخلق وبين الأمر، والقرآن من أمر الله تعالى، كما في قول الله تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقد فرق سبحانه بين الخلق والأمر ونسب القرآن إلى أنه من الأمر، فدل على أنه ليس من المخلوقات. ومسألة خلق القرآن يقول بها تصريحا المعتزلة، فالمعتزلة يقول إن القرآن مخلوق، وقد اقتضى هذا أن يكفرهم بعض علماء السلف، يكفرهم بعض علماء السلف على هذه الكلمة التي قالوها. والأشاعرة والكلابية يلزم من قولهم أن القرآن مخلوق، يعني الأشاعرة والكلابية لا يقولون القرآن مخلوق، بل قد ردوا على المعتزلة في هذا القول. لكن ابن تيمية في الرسالة التسعينية ألزمهم القول بخلق القرآن، يقول أنتم تقولون أن القرآن عبارة عن شيئين، لفظ ومعنى، المعنى من الله ليس بمخلوق، واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام أو من جبريل فهو مخلوق. يقول إذن تقولون أن القرآن مخلوق في لفظه وليس مخلوقا في معنى. وقدمنا أن أهل السنة يقولون أن القرآن في لفظه ومعناه كلاهما منزل من الله ليس بمخلوق، هذا أرجو أن يكون واضحا. ولذا إذا قرأنا في كتب أصول الفقه مثلا ما يسمى بالكلام النفسي، كلام النفسي هذا تعبير خاص بالكلابية والأشاعرة والماتريدية، يعني من يجري على وفق هذا التقسيم الذي يجعل الكلام، يجعل القرآن عبارة عن أمرين، معنى ولفظ. لماذا يقولون الكلام النفسي؟ يقولون الذي هو صفة من صفات الله هو الكلام النفسي، يعني القائم بذات الله، يعني المعنى، المعنى شيء قائم بذات الله تعالى، هذا هو الكلام النفسي، يعني شيء في نفس الله تعالى قائم بذات الله تعالى، هذا هو صفة الله. أما اللفظ فليس من الله، بل هو تعبير عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله تعالى. يعني أعطيكم مثال، لو شخص ما لا يحسن الكلام، ما أصم، أصم أبكم، لا يتكلم ولا يستطيع أن يفهم الكلام ولا أن يخاطب غيره بلسانه، هذا الشخص العاجز عن الكلام لضعف قدرته في سمعه أو ضعف قدرته في عقله، إذا أراد أن يبين للناس مراده الذي يفكر فيه ماذا يفعل؟ يشير بإشارات، هذه الإشارات تدل على معنى، المعنى منه. طيب لو جاء آخر فقال فلان يقول أريد كذا، هل هذه الألفاظ ألفاظ المتكلم أصلا ولا تعبير عنها؟ تعبير عنها. يقولون إذن القرآن ليس من كلام الله تعالى في ألفاظه، بل فقط المعنى من الله. لذلك يقولون إذا عبر عن الكلام عن القرآن إيصال المعلومة، فلا تؤاخذوا بكل ما تسمعون تماما. يقول المؤلف ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كلام الله تعالى يحفظ ويتلى. يريد المؤلف من هذا أن يؤكد على أن القرآن بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، وهو سواء سمع أو تلاه التالي أو كتب في المصاحف لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى. القرآن إذا سمعته، إذا قرأه القارئ أو كتب في المصاحف لم يخرج عن كونه كلام الله تعالى، فإذا قرأه العبد فهو قرآن. الله تعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه كلام الله، طب يسمعه ممن؟ يسمعه من الذي يقرأه. كذلك أنت إذا قلت، أنا إذا أمامكم قلت إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سمعتموه بصوتي، طيب لما تكلمت به صار كلامي ولا كلام الله ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بل إذا قلت لكم بيتا من الشعر يكون هذا البيت من قول من؟ من قول الشاعر، ليس من قولي أنا، مع أنني قد أديته بصوتي. فإذا كلام الله تعالى سواء تلاه العبد أو كتبه في مصحف فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى. ولذا كان النبي، لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، سماه قرآنا مع أنه يسمع بصوت القارئ. قد كان السلف يقولون، السلف يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا الكلام هو كلام الله، لكن الصوت الذي نسمعه صوت العبد وقراءته. طيب صوت العبد مخلوق؟ مخلوق. والقرآن ليس بمخلوق. يقول المؤلف بعد ذلك يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه، أنت قرأتها؟ تفضل. بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدان فالصوت والألحان صوت قاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله هنا يقبل التبديلا كلا ولا أصدق منه قيلا. نعم. إذن سواء كتب في المصاحف، يريد المؤلف أنه سواء كتب في المصاحف ونظر إليه أو سمعه الناس من القارئ، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، مع أن كل هذه مخلوقة، المصحف أوراقه مخلوقة، وصوت العبد مخلوق، واليد التي كتب بها مخلوقة، والعين التي ننظر بها إلى الآيات مخلوقة، والصوت الذي نسمعه عند القراءة مخلوق، لكن مع ذلك كل هذا تعبير عن الكلام، وهذا واضح. يعني لولا ما أشكل به أهل البدع لما كانت هذه الأمور بحاجة إلى أن نذكرها. نحن نعرف أن الإنسان إذا قال قيفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط لوى بين الدخول فحوملي، أن هذا كلام امرئ القيس وهذا شعره، وإن كنتم قد قلته أنا بنفسي وسمعتموه بصوتي، فهذا الصوت التعبير الذي هذا الكلام الذي سمعتموه، سمعتم صوتي أنا، لكن الكلام هو كلام امرئ القيس، هذا ظاهر. لكن لما أشكل بذلك أهل البدع احتجنا إلى أن نذكره، مع أنه واضح لكل من كان سليم الفطرة بحمد الله. يقول كل ذي مخلوقة، يعني المصاحف والأصوات، دون كلام الباري. فكلام الله تعالى لا يخرج بتلاوته عن كونه كلام الله تعالى. يقول جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثاني. إذن جلت صفات الله عن وصفها بالخلق، لا توصف صفات الله بأنها مخلوقة، لا نقول بأن شيئا من صفات الله تعالى مخلوق. أما الحدوث فالحدوث يطلق على معنيين، الحدوث بمعنى أنه مخلوق، ونقول فعلا لا تكون أوصاف الله تعالى حادثة بمعنى مخلوقة، لا يسوغ أن نصف الله تعالى بالحدثان بمعنى أنه مخلوق، لا هو ولا شيء من صفاته. أما الحدوث بمعنى تجدد الشيء فهذا نثبته في كل صفة فعلية، لذلك الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أو من الرحمن محدث، محدث معنى جديد، تجددت هذه الآيات التي تكلم بها الله تعالى، حدثت بعد أن لم توجد، صحيح، لكن ليست بمعنى أنها مخلوقة، بل بمعنى أن الله تعالى تكلم بها عند ذلك، واضح؟ إذن هذا الذكر محدث، ما معنى أنه محدث؟ قد تكلم به الله تعالى حديثا. ولذا يقول أهل السنة في الكلام، هذا تقدم أكثر مرة، أن كلام الله تعالى باعتبار النوع قديم، باعتبار النوع قديم، وباعتبار الآحاد حادث. ما معنى أنه حادث؟ يتجدد، إذا أراد الله تعالى شيئا قال له كن، كما أن الله تعالى تكلم بالقرآن حينا بعد حين، أنزله سبحانه وتعالى في سنوات في أكثر من 20 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم به فينزل به جبريل. إذن القرآن حادث باعتبار آحاد الآيات، آحاد الكلام، وأما باعتبار النوع فهو قديم. إذن في قوله جل عن الخلق وعن الحدثان، أما الخلق فلا إشكال، وأما الحدثان فقد جل عنه باعتبار أن الحدوث هو الخلق. أما إذا جعلنا الحدوث بمعنى التجدد ووجود الشيء، فكلام الله تعالى باعتبار آحاده يحدث شيئا فشيئا. يقول فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، هذا نظم لما كان يقوله السلف. وبناء على هذه المسألة نفهم مسألة اللفظ من المسائل التي تكلم بها الجهمية، أنهم كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كانوا يمتحنون الناس بهذه المسألة. قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ كلمة مجملة تحتمل أكثر من معنى، قلنا إن الحدوث يحتمل أنه مخلوق، كما نقول الإنسان حادث يعني مخلوق، ويحتمل الحدوث يعني وجود الشيء، كما قلنا إن كلام الله تعالى يحدث بعد يتكلم به متى شاء، إذن هذا حدوث. كذلك مسألة اللفظ، ما معنى اللفظ؟ اللفظ يطلق على أمرين، يطلق اللفظ على فعل العبد، على التلفظ، على حركة اللسان والشفتين وخروج الهواء من الحلق، يطلق عليه تلفظ، أنا الآن وأنا أكلمكم أتلفظ. ويطلق أيضا اللفظ ويراد به ما تكلم به الإنسان، يعني يطلق على الملفوظ ما تكلم به الإنسان. فكان الجهمية يمتحنون الناس بمثل هذا، يقول لفظك بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. فكان السلف يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. ينهون الناس عن أن يقولوا أنه مخلوق ولا غير مخلوق، لأن اللفظ مجمل. الأصل أن يقول الإنسان ماذا تقصد باللفظ، هل تقصد باللفظ التلفظ، خروج الهواء وحركة اللسان والشفتين، هذه مخلوقة، أو تقصد باللفظ ما خرج ما تلفظت به وهو القرآن، وهو القرآن، وهذا ليس بمخلوق. واضح؟ إذن من تكلم من السلف البخاري امتحن بهذه الكلمة بقوله لفظي بالقرآن مخلوق. من تكلم من السلف بقوله لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يقصد؟ يقصد أن تلفظه مخلوق، يعني صوته مخلوق، والصوت صوت القارئ. ومن كان منهم مثل إمام أحمد يقول ينهى عن القول أنه مخلوق أو غير مخلوق، ويقول إن من قال أنه مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق مبتدع، ماذا يقصد بهذا؟ يقصد منع الناس من التكلم بالألفاظ المجملة، لأن لفظة كلمة لفظي تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ. فكان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد ما أتلفظ به وهو القرآن، إذا قلت أنه مخلوق صرت جهمي، هذا قول الجهمية، الجهمية يقول أن القرآن مخلوق. ومن قال لفظي غير مخلوق فهو مبتدع يقصد بدعة الصوفية، لأن الصوفية يقولون كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول كل الكلام الذي في الدنيا هو كلام الله. فلذلك نهى عن الأمرين لأن اللفظ محتمل. أما إذا لم يوجد الاحتمال فصل الإنسان المراد فقال إن لفظي بمعنى تلفظي بمعنى صوتي مخلوق، أما ما تلفظت به وهو الكلام المؤدى هو كلام الله تعالى وهو غير مخلوق، هنا يخرج عن الإشكال. أما إذا أطلقه هكذا إطلاقا فإنه يكون قد تكلم بكلام مجمل يحتمل أنه أراد به اعتقاد غير السلف. وعلى كل هذه مسألة وقع فيها النزاع سابقا وهي الآن بحمد الله ظاهرة. يقول بعد ذلك الناظم في آخر الأبيات المتعلقة بصفة الكلام ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل، يعني أنه لا مبدل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، والله تعالى يقول من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. وهنا نتوقف ليكون ابتداؤنا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم الكلام على صفة النزول، ويليها الرؤية، ثم الكلام على خاتمة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.